إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن في ناس بتفتكر إن إحنا بنقول شعارات، لأن في ناس فعلا كده يقعد يقول شعارات وقت بيجي يجوز بنته تلاقي حاجة تانية خالص. لا يا باب، إن شاء الله نحن نجمع بين العلم والعمل، وعندي بنت بنفس الأسلوب هزوجها. يلا جهزوا صبيانكم بس الكشاع، ما هيجب تعبا ولا علاء، لا علاقة لي، يجيب اللي يجيبه يجيبه، واللي ما يجيبوش ما يجيبوش، واللي قادر يجيبه يجيبه، واللي مش قادر يجيبه يجيبه. بدل ما تطلب دين وخلق، انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ وذلك دعينا الى ان يسرع الشباب. انا بعتبر من جرائم هذا العصر تحسير الزواج على الشباب، وهذا من مساعي الغرب حتى يكثر عندنا الزنا. وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ان من قرب قيام الساعة فعلا سيسهل الزنا ويتعثر النكاح. الزنا بقى سهل، لكن الزواج لا، الزواج لا. تروح تقعد قدام اب جاهل وام حمقى وبقت عمليه تجاريه، ومين يزول على مين، ومين يذبح مين، ومين يغلب مين، ايه ده انتوا فيه ايه؟ فيه في ذلك ربنا بيخاطب الاباء والامهات اولياء الامور اللي مصيبتهم تقيله يوم القيامه، والله وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سلام يا سلام. بس انت بتتكلم في مين؟ ده احنا أمة ميتة، والولية تقول له رميت البيت وبعت البيت واتجوزت فطيس وضحك علينا، شيطانة قاعدة في قلب البيت بتكلم مقطف ملوش أي لازم. طب ما أنت تبقى فاهم دينك إيه، حتى لو بتتكلم اطلع لسانك، ما تبقى فاهم دينك وتفهم إن أنت كل ما هتيسر له كل ما ربنا هيبارك لك ويبارك له في إيه؟ فكل على قدر ساعته. فشوف الراجل راح قبل ما يقولوا له مهر وصداق، وهذا يجوز انك تزوج الرجل دون ان تشترط عليه صداقا، وبعد الزواج يحق للمراه صداق المثل اللي في مثل ظروفها دي، تدفع لها قد ايه؟ يدفع لها خلاص. او كما قال اهل العلم، وهذا رايي وده اللي انا بميل اليه، ان يحدد لها صداقا حتى بعد الزواج على قدر ساعته، على قدر ساعته. فما عندوش بقى الواحد يدفع كام ومش كام. النبي بعتك؟ اه. مش النبي اللي بعتك؟ النبي اللي بعت، يعني النبي مزكيه، في ايه تاني؟ النبي اللي بعتك؟ اه. جاوز يلا خلصوا. ولذلك سيدنا موسى لما رايح مدين شحات سائل، مش لاقي، سائل بكل معاني الكلمه، سائل خلاص، لا يملك شيء، لا يملك شيء، وخدوه البيت علشان ياكلوه يطعموه لان شافوا حاله قاعد، مش لا قاعد في مدين سائل بلغه العصر، مش عارف يعني، عايز للدين، عايز للدين. لما يجي الراجل بقى يجوزه يقول له ايه؟ يقول له هتجيب لها ايه؟ طب ما انت عارف يعني، انت بيجي لك شاب عشان يتزوج هتجيب ايه وتعمل يا اخي؟ ما انت عارف الشباب جيل طالع لسه، واحد لسه متخرج امبارح هتجيب ايه ويعمل ايه؟ ده كويس ان لقى شقه خن يقعد فيه هو وهي، يجيب ايه ويعمل ايه؟ انت ما بنميز. شوف شوف لما جه عشان ما يتعبش نفسه قال لي اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ايه؟ ان ايه؟ تاجرني ثمانية حجج. يا سلام اشتغل عندي، اشتغل عندي. يا سلام يا سلام، عارف حاله، عارف حاله، عارف حاله. شوف الناس اللي بتفهم، لكن عندنا ناس ما تفهمش بقى التجارة، وبقى كرام البنت على قد ما يجيب لها، وبعد الجواز يضربها بالجزمة هي واللي خلفوها، مش بيحصل، ويبيعها كل اللي جابه لها. طب خليته جاب ليه؟ يبقى جايب خمس ست غوايز، بعد الجواز بشهرين ثلاثة تلاقي ولا بوشة في ايدها. طب كان جايبهم من الأول ليه؟ ما تسيبه كل واحدة لقد العالم متخلفة حاجة والله. ولذلك أنا بأسف والله، أنا حزين للشباب سلف، وبأسف على الآباء والأمهات اللي بقى عندهم جهل مركب وعفانة في المخ، حاجة غريبة. أم عايزة تتعالج من الجهل والتخلف. شوف يقول فزودوني خلاص، فزودوني. فراح النبي بيقول له إيه بقى؟ بيقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتيتك من عندي خير أهل بيت. اه والله ناس محترمة، ناس محترمة، خير أهل بيت، صدقوني وزودوني

يقول فتبعته. فجاء ناس من قومي يتبعونني. الناس مش فاهمة، لو بيقولوا تعالى أخذك للنبي، فلراه اللي أخذك للنبي، فقالوا هو الذي قال لك وهو الذي يأخذك ليشكوك إلى رسول الله. ما مش فاهمين المسألة، يعني هو اللي بقى ملخبط كمان واخدك يقول لك هشتريك للنبي، وما كانوش عارفينه. فالتفت إليهم وقلت تدرون من هذا؟ هذا الصديق، ده أبو بكر يا أخوان، أنتوا فيه إيه؟ هذا الصديق، ارجع. لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم جئتم لتعينونني عليه، جايين بقى تنصروني عليه، ها؟ فيغضب، فيأتي رسول الله فيخبره، فيغضب رسول الله، فيغضب الله، فيهلك ربيعة. شوف خايف من إيه بقى؟ السلام. السلام على الناس. السلام على الناس. ناس. ناس. سامع وسكت. سامع وسكت. شوف سبحان الله، شوف رجل كيف يفكر، خاف أن يفعل أو يحدث ما يغضب أبو بكر. فالنبي يغضب لغضبه، وبالطبع الله يغضب لغضب رسوله، تكون النتيجة إيه؟ تكون هلك ربيع، هلك ربيع.